الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فبداية من هذا الدرس إن شاء الله يشرع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ذكر الأحاديث المتعلقة بكتاب جديد وهو كتاب النكاح بعدما فرغ من سرد الأحاديث المتعلقة بأبواب المعاملة. قال رحمه الله كتاب النكاح. وأذكركم بأن الكتاب أعم من الباب والباب أعم من الفصل، فإن الكتاب يضم أبوابا والباب يضم فصولا، هذه الفصول تكون مسائل ينتظمها موضوع واحد، فالكتاب جنس والباب نوع. والنكاح أيها الإخوان، قبل أن نشرح الأحاديث التي أوردها الحافظ لا بد من مقدمات. المقدمة الأولى في تعريفه، في تعريف النكاح في اللغة يطلق على الضم والجمع والتداخل، الضم والجمع والتداخل، ومنه تقول العرب تناكحت الأشجار إذا التف بعضها ببعض. وأما النكاح في الشرع فقد أطلق في القرآن على ثلاثة معاني. المعنى الأول بلوغ الحلم، بلوغ الحلم، فإن الله عز وجل قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، بلغوا النكاح أي بلغوا الحلم، بلغوا مبلغ الرجال. ثم الإطلاق الثاني وهو الأغلب في القرآن يطلق على العقد، النكاح يطلق على العقد، ومنه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فهنا النكاح معناه العقد. والإطلاق الثالث على الوطء، الوطء، ومنه قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فها هنا النكاح عند جمهور العلماء معناه الوطء. ومنه قول الله عز وجل فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بمعنى أن الإنسان إذا طلق ثلاثا فإن هذه المطلقة ثلاثا تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له من بعد أي لا يحل له أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره أي حتى يطأها زوج آخر. فهذه إطلاقات ثلاثة. وأما النكاح في الشرع فقد عرفه أهل العلم بأنه عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بصاحبه، عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بصاحبه، هذا هو النكاح شرعا. والمقدمة الثانية أيها الإخوة الكرام في المصالح التي تترتب على هذا العقد المبارك فيه مصالح كثيرة، فأول هذه المصالح قضاء الوطر وتصريف الشهوة في مصرف شرعي نظيف، قضاء الوطر وتصريف الشهوة في مصرف شرعي نظيف. ثاني هذه الفوائد والمصالح التشبه بالأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإن الله جل جلاله قال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم ثالث هذه المصالح حفظ النوع وتكثير النسل، حفظ النوع وتكثير النسل، أي النوع الإنساني، هذا النوع المكرم الذي فضله الله عز وجل على كثير ممن خلق، لا بد أن يحفظ وجوده من الانقراض. والأمم التي زهدت في النكاح الشرعي واستبدلت به العلاقات المحرمة الآن مهددة بالانقراض. في بعض الدول الأوروبية الإنسان إذا مشى في طرقاتها فإنه يلاحظ بأن أكثر الناس إنما هم من فئة الشيوخ، من فئة الشيوخ ذكورا وإناثا. بل في بعض القرى مثلا في ألمانيا ما عاد هناك سوى قلة قليلة من الناس، لذلك الآن حين تسمعون بأن الألمان قد اتفقوا على أن يستقبلوا 1,000,000 من المهاجرين من السوريين، ما فعلوا ذلك استنقاذا لهم ولا استبقاء لحياتهم، وإنما من أجل أن يوجدوا سكانا في تلك الديار. فالله جل جلاله شرع النكاح من أجل حفظ هذا النوع، من أجل تكثير النسل، وفي ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي لفظ: فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. أيضا من فوائد هذا العقد حصول التعارف والتآلف بين الأسر في المجتمع، حصول التعارف والتآلف بين الأسر، فهذا يتزوج من تلك الأسرة فيحصل بينهم من التعارف والتآلف الشيء العظيم. أيضا من فوائد عقد النكاح حصول السكن والمودة والرحمة، فإن الزوجين يحصل بينهما من الألفة والتعاطف في أيام معدودة ما لا يحصل بين الصديقين وبين الشريكين إلا في زمان طويل، والله جل جلاله جعل كل منهما سكنا للآخر، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أيضا من الفوائد التي تحصل بعقد النكاح إقامة البيت المسلم الذي تقتسم فيه المسؤوليات، كما قال ربنا جل جلاله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ففي البيت يكون هناك تقاسم المسؤولية، الرجل يعمل ويكدح خارج البيت من أجل أن يكتسب وينفق، والمرأة أيضا تعمل وتكدح في داخل البيت لراحة زوجها وتربية عيالها، فيحصل بينهما تقاسم تلك المسؤوليات فيقوم مجتمع صالح سوي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما النساء شقائق الرجال، إلى غير ذلك من المنافع العظيمة. ثم المقدمة الثالثة أيها الإخوان في الفروق بين عقد النكاح وغيره من العقود. يعني الآن دائما في المساجد يعقد الزواج، وفي غير المساجد هناك عقود كثيرة، هناك عقد البيع وعقد الإجارة وعقد الوكالة وغير ذلك من العقود التي مر معنا ذكرها. فهناك فرق أو عدة فروق بين عقد النكاح وغيره من العقود. أول هذه الفروق أن عقد النكاح فيه من المصالح والفوائد ما ليس في غيره. الآن ذكرت لكم بأن عقد النكاح فيه حفظ النوع وتكثير النسل وحصول السكينة والألفة وتعارف الأسر وإقامة البيت المسلم على تقوى من الله ورضوان وقضاء الوطر وتصريف الشهوة وغض البصر وإحصان الفرج وما إلى ذلك، هذا لا يتأتى في غيره من العقود. فعقد النكاح فيه مصالح وفوائد ليست فيه غيره. طيب، الفرق الثاني بأن سائر العقود لا حرج على الإنسان في الإكثار منها بغير غاية، يعني بغير حد. أما عقد النكاح فإنه محدود بكم؟ بأربع، فلا يحل للإنسان أن يعقد على أكثر من أربع في وقت واحد. يعني ما يحل للإنسان أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات، وهذا بإجماع المسلمين. لكن بعد ذلك عندك عقد بيع، عندك مئات العقود، مئات الصفقات، لا حرج. عقد إجارة إلى ما شاء الله، لا حرج في ذلك. عقد قرض أو عقد شركة، كم من الناس عنده من الشركات؟ العشرات. لكن عقد النكاح ما يصح لك أن يكون عندك أربع عقود في وقت، أكثر من أربع عقود في وقت واحد. بل حتى لو طلق الإنسان واحدة من الأربع فلا يحل له أن يأتي بخامسة إلا بعدما تنقضي عدتها. ثم من الفروق أيضا بين عقد النكاح وغيره أن عقد النكاح يشترط فيه الإشهاد، الإشهاد شرط لصحته. أما سائر العقود فالإشهاد مستحب، الإشهاد مستحب. يعني يمكن الآن أن يكون بيننا مداينة ومن غير إشهاد، تقرضني أو أقرضك، والله عز وجل لما قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. العلماء قالوا: الأمر هاهنا للإرشاد لا للإيجاب، للإرشاد لا للإيجاب، بدليل قول الله عز وجل بعدها: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوا. يا أخوان أنتوا صاحين ولا نايمين؟ أنتم معي؟ أيضا من الفروق بأن عقد النكاح لا يصح إلا بولي، بينما سائر العقود يمكن للمرأة إبرامها بنفسها. المرأة تريد تبيع، تريد تشتري، تريد تؤجر، تريد تشارك، ما في مانع تفعل ذلك بنفسها، فلها حق التصرف في مالها. أما عقد النكاح فلا بد من ولي. ثم من الفروق كذلك بأن عقد النكاح لا بد له من صيغة قولية، صيغة قولية. أما سائر العقود فإنها تصح بما تدل عليه، فإنها تصح بما تدل عليه. يعني الآن تسمعون في عقد النكاح بأنه لا بد من إيجاب وقبول، زوجتك قبلت. أما سائر العقود الأخرى ما يشترط لها ذلك. الآن أنت تدخل في البقالة فتأخذ خبزا أو زيتا أو أي شيء وتدفع للبائع الثمن من غير كلام، وقد مضى معنا ما يسمى ببيع المعاطاة، وهو صحيح ما فيه حرج إن شاء الله. أما عقد النكاح لا بد له من صيغة قولية، وأكثر أهل العلم لا يجيزونه إلا بصيغة الإنكاح أو التزويج، أنكحتك أو زوجتك. نعم، وإن كان بعضهم يقول بأنه يصح بصيغة قولية تدل عليه مما تعارف عليه الناس، وهذا إن شاء الله سيأتي معنا. أيضا من الفروق أيها الإخوان أن سائر العقود إذا كانت فاسدة فإنها تكون كالعدم، لا تحتاج إلى فسخ، لما مضى معنا من أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. أما عقد النكاح إذا فسد لا بد من أن يحصل فسخ أو طلاق. يعني مثلا الآن لو أن إنسانا اكتشف بأنه متزوج من أخته من الرضاعة مثلا، هذا نكاح فاسد، ما نقول خلاص كل واحد يذهب إلى حاله، لا بد من فسخ، أن يفسخ هذا العقد، ولا بد أن تعتد المرأة من هذا النكاح. طبعا الأولاد أولاده، ونسميه نكاح الشبهة، وكل هذا سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. لكن المقصود بأن عقد النكاح يختلف عن غيره من العقود في حال طروء الفساد أو البطلان عليه. واضح أيها الناس؟ فهذه بعض الفروق التي نميز بها بين عقد النكاح. أيضا من الفروق أيها الإخوان بأن العوض المؤجل في سائر العقود لا بد فيه من تحديد المدة. العوض المؤجل في سائر العقود لا بد فيه من تحديد المدة. يعني مثلا الآن لو أنني اشتريت منك شيئا والثمن مؤجل، فلا بد من تحديد المدة التي يسلم فيها هذا الثمن. لو أنني استأجرت منك فلا بد أن نتفق هل هذه الإجارة مسانده او مشاهره او مياومه، يعني هل يكون الاجره بالسنه او بالشهر او كل سته اشهر او باليوم وما اشبه ذلك. يعني الان مثلا الركشات والامجادات وما اشبه ذلك هذه مياومه، السائق يستاجرها لابد ان يورد في كل يوم اجره معلومه لمالكها. واستئجار البيوت والدكاكين وما أشبه ذلك في الغالب بأنه يكون الأجرة سنوية أو كل ستة أشهر أو في كل شهر على ما يتفقان عليه. أما عقد النكاح ها هنا فإن العوض الذي هو الصداق إذا كان مؤجلا لا يشترط فيه تحديد المدة، إنما هي بأقرب الأجلين، إما الطلاق أو الموت. متى يأتي الموت؟ الله أعلم، ممكن زول يموت بعد 60 سنة، بعد 70، بعد 100 سنة، وربما يموت اليوم بحلول أقرب الأجل. وكذلك الطلاق، بعض الناس يتزوج ثم يطلق بعد شهر، وبعض الناس ما شاء الله يعيش مع زوجه 50 سنة و60 سنة، ونسأل الله أن يحفظ بيوت المسلمين. فها هنا العوض المبذول في النكاح الذي هو الصداق لا يشترط فيه تحديد المدة التي يكون فيها بذل هذا العوض. أيضا أيها الإخوان، سائر عقود المنافع لا بد فيها من تحديد المدة، مدة العقد. سائر عقود المنافع لا بد فيه من تحديد المدة، يعني مثلا عقد الإجارة كما مضى معنا عقد على منفعة، يعني أنا لما أستأجر منك بيتا ما ملكت رقبته وإنما ملكت منفعته، هذه المنفعة أملكها إلى مدة معلومة. طيب عقد النكاح أيضا عقد على منفعة، عقد على منفعة، أنا أنتفع بهذه الزوجة وهي أيضا تنتفع بي، لكن لا يصح فيه تحديد مدة، وإلا لو حددت مدة فإنه يتحول إلى نكاح متعة وهو حرام بالاتفاق. واضح أيها الناس ولا ما واضح؟ دي كم فرق يا عم الشيخ؟ ها؟ ثلاثة؟ كيف ثلاثة؟ ها؟ ثمانية؟ خلاص يكفيكم إن شاء الله. هو 12 فرق لكن يكفيكم ثمانية إلى أن تستيقظوا. طيب بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، الكلام عن حكم النكاح، عن حكم النكاح. ذهب بعض أهل العلم كالظاهرية والإمام أحمد في رواية إلى وجوبه، إلى أنه يجب على الإنسان أن يتزوج. ليه؟ لأن استدلالا بظاهر الأوامر، الأوامر الله جل جلاله قال فانكحوا، الأمر هكذا قال وأنكحوا الأيام منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، واللام لام الأمر. ولذلك الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله قال وحق على كل قادر أن يتزوج أو يتسرى، أن يتزوج أو يتسرى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك بعض العلماء ذهبوا إلى وجوبه، أما جمهور العلماء فقد قالوا ليس النكاح بواجب، ليس النكاح بواجب، استدلالا بقول الله عز وجل فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قالوا والتسري ليس بواجب، والتسري ليس بواجب. طبعا الآن ما في تسري، لكن التسري معناه أن يتخذ الإنسان سرية، يعني ملك يمين يطأها، هذا التسري ليس بواجب بالاتفاق كما يقول الحافظ رحمه الله، ليس بواجب بالاتفاق، ولا يقع التخيير بين واجب وغير واجب. يعني ما يمكن نقول لا النكاح واجب والتسري ليس بواجب، لأن الله خير بينهما فقال فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فإذا كان التسري غير واجب فالنكاح كذلك غير واجب. طيب والصحيح أيها الإخوة الكرام أنه يقال في النكاح ما قد قيل في الوصية، الوصية مضى معنا متى تكون واجبة، متى تكون مندوبة، متى تكون محرمة، متى تكون مكروهة، ومتى يستوي طرفاها فتكون مباحة. هنا أيضا النكاح أيها الإخوان تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. فالنكاح متى يكون واجبا؟ الجواب منكم. أي نعم، النكاح يكون واجبا لمن خشي العنة ولا يستطيع ترك الزنا إلا به، فها هنا نقول النكاح واجب. ليه؟ لأن ترك الزنا واجب، ولا يستطاع ترك الزنا إلا بالنكاح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان الإنسان مثلا يعيش في أرض كلها فتن، النساء كاسيات عاريات والفاحشة متاحة مبذولة، وهو قادر على النكاح، في هذه الحالة نقول له النكاح في حقك واجب، يجب عليه. طيب متى يكون النكاح مندوبا؟ لإنسان لا يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، لكن يندب له من أجل تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنسان الحمد لله يعيش في بلد الحياء فيها محفوظ والحشمة ظاهرة والدين أعلامه منشورة، ما يخشى على نفسه والحمد لله، فهو أيضا عنده يعني من الورع. لكن هذا الإنسان يندب له أن ينكح من أجل أن يكثر أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وقد قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ عرض لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وأمته، ولكن انظر. قال: فإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم ثلثا أهل الجنة. طيب متى يكون النكاح حراما؟ يكون النكاح حراما لمن يتيقن من نفسه الإخلال بالزوجة والإضرار بها من حيث النفقة أو الوطء، من حيث النفقة أو الوطء. يعني إنسان مثلا يعلم من حالي بأنه لا أرب له في النساء، أنه من غير أولي الإربة، يعلم من حالي بأنه عنين أو أنه مجبوب أو أنه خصي ونحو ذلك، يعني لا يقدر على الباءة، ما عنده شهوة في النساء، مثل هذا ما يتزوج. لما؟ لأنه سيضر به هذه الزوجة. ومثله أيضا لو كان إنسان معدم فقير، ما عنده شيء، ما يجد ما ينفق به على نفسه، فأيضا لو تزوج فإنه سيجمع إلى العبء عبئا وسيضر بهذه يعني المرأة. وهناك صورة أخرى أيضا للنكاح المحرم، قالوا النكاح في دار الحرب، النكاح في دار الحرب، يعني لو أن المسلمين كانوا في غزوة من الغزوات، وتعلمون بأن المعركة أمرها يدور بين نصر وهزيمة، فلو أن الإنسان تزوج في دار الحرب وأنسل، فلو هزم المسلمون فإنه سيعرض يعني الزوجة ونسله للاسترقاق عند الكفار على ما جرت به شريعة الحروب في الزمان الأول. ومثله الآن أيها الإخوان صورة مشابهة، بعض الناس يذهب إلى البلاد غير الإسلامية كأوروبا وأمريكا، ثم بعد ذلك يتزوج امرأة غير مسلمة، إما أنها نصرانية أو يهودية، ثم بعد ذلك ينجب منها، ثم بعد ذلك ما يستطيع أن يوجه أولاده ولا أن يربيهم، بل لا سلطان له حتى على الزوجة نفسها، ومتى ما نازعها أو حاول أن يكون قيما عليها فربما تبلغ عنه الجهات المختصة فيتعرض للسجن أو يتعرض لنزع أولاده منه، وينشؤون على غير الإسلام، ويكون بذلك قد أثم. طيب متى يكون النكاح مكروها؟ حال إنسان يخل بالنفقة أو الوط مع عدم الإضرار بالزوجة، يخل بالنفقة أو الوط مع عدم الإضرار به الزوجة، ما صورتها؟ مثلا إنسان فقير معدم تزوج امرأة ثرية غنية عجوزا. إخواننا أنتم صاحين؟ يعني واحد شاب تزوج امرأة عمرها 70 سنة وما شاء الله مليونيرة، فلو أنه ما وطئها ما في مشكلة لأنها عجوز من القواعد التي لا يرجون نكاح، ولو أنه ما أنفق عليها فهي والحمد لله مكتفية بما عندها. لكن مثل هذا يكره له يعني أن ينكح، يكره له أن يتزوج. لماذا؟ لأن هذا خلاف المقتضى الطبع الذي فطر الله الناس عليه، ثم إنه خلاف ما أراده الله من الشرع، فإن الله جعل القوامة للرجل بأمرين اثنين، أمر تشريفي وأمر تكليفي. أما التشريفي بما فضل الله بعضهم على بعض، وأما التكليفي وبما أنفقوا. إذا كان الإنسان ما ينفق فإن قوامته تكون ناقصة أو معدومة. واضح أيها الناس؟ طيب متى يكون النكاح مباحا؟ إذا انتفت الدواعي والموانع. إذا انتفت الدواعي والموانع. طيب هذه أيها الإخوان بعض يعني المقدمات، ونأخذ الآن الحديث الأول في هذا الكتاب. من باب التذكير أيها الإخوان، عبد الله بن مسعود هو أبو عبد الرحمن الهذلي، أحد السابقين الأولين، ومن كبار البدريين، وممن هاجر الهجرتين، يعني هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة. وفي فضله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وهذا الرجل كان أحد العلماء العاملين، وكان الصحابة له معظمين، وقد قال عن نفسه رضي الله عنه: أخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. يعني ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة. وكان رضي الله عنه يقول: ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، أفي سهل أم في جبل، ومتى نزلت، أفي ليل أم في نهار. ولو أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لأتيته. كان سيدنا عمر رضي الله عنه يجل ابن مسعود ويعظمه، وكان إذا رآه قال: كنيف ملئ علما. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في فضل هذا الرجل منقبة عظيمة، لما صعد شجرة يقطع عودا من الأراك فحركته الريح لدقة ساقيه وخفة وزنه، فضحك الصحابة رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم فقالوا: من دقة ساقيه، يعني نضحك من نحافة هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. وهذا الرجل المبارك رضي الله عنه كانت وفاته 35 قبيل مقتل عثمان عليهم جميعا من الله الرضوان. فيروي هذا الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر. معشر أيها الإخوان واحد المعاشر، معشر واحد المعاشر، والمعشر اسم جمع لا واحد له من لفظه، زي كلمة القوم، القوم اسم جمع لا واحد له من لفظه، وكلمة الجيش اسم جمع لا واحد له من لفظه. والمعشر هم الجماعة الذين يشتركون في أمر واحد، فنقول يا معشر العلماء، يا معشر الشباب، يا معشر المسلمين مثلا، يا معشر الأطباء، فجماعة من الناس يشتركون في أمر واحد يسمون معشرا، والجمع معاشر. يا معشر الشباب، الشباب جمع شاب، جمع شاب، والشاب يطلق على الإنسان من حين البلوغ إلى الثلاثين، وقيل إلى الأربعين. الشاب يطلق على الإنسان من حين البلوغ إلى الثلاثين وقيل الأربعين، يعني إلى الأربعين هو شاب، ثم بعد ذلك يصير كهلا، فإذا بلغ الستين صار شيخا، صار شيخا. ولذلك سارة عليه السلام ماذا قالت؟ أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. فلا تقل هذا رجل عجوز، لا، العجوز تطلق على المرأة، وإنما يقال هذا الرجل شيخ. وكلمة الشيخ هذه من الألفاظ المشتركة، فإنها تطلق على الكبير في السن، وتطلق على كذلك من كان ذا علم، وتطلق كذلك على أهل الوقار، على أهل الوقار. ومنه قول الأنصار هذا الشاب وذاك الشيخ، يعنون أبا بكر رضي الله عنه. ولذلك اصطلح العلماء على تسمية أبي بكر وعمر بالشيخين رضوان الله عليهما. وتطلق كذلك كلمة الشيخ على شيخ السوء والعياذ بالله، شيخ السوء، وهو الإنسان الكبير في السن الذي لا يتقي الله بل يرتكب الحماقات والمعاصي. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. فيقول عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، الجملة شرطية، الباءة أيها الإخوان فسرت بتفسيرين، التفسير الأول الجماع، الجماع، والتفسير الثاني بالقدرة المالية، وكلاهما مقصود، يعني من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤونة النكاح، من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤونة النكاح. ولا يصح أن نفسر الباء هنا بالقدرة المالية وحدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع فعليه بالصوم، لأن الإنسان ربما يكون عنده قدرة مالية لكنه ما يحتاج إلى الصوم، لأنه لا شهوة له أو لا اهتمام له بأمر النساء أصلا. من استطاع منكم الباءة قال فليتزوج، اقترن جواب الشرط بالفاء لأن الجملة طلبية، لأن الجملة طلبية، وجواب الشرط يجب اقترانه بالفاء في سبعة أحوال: اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتنفيس. هنا قال فليتزوج، ثم قال فإنه، الفاء للتعليل، الفاء للتعليل، فإنه أغض للبصر، أغض، الغض أيها الإخوان في اللغة النقص، الغض النقص. ومنه ما مر معنا في كتاب الوصية قول ابن عباس وددت لو أن الناس غضوا من الثلث، غضوا أي نقصوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، فالغض النقص، فإنه أغض، ها هنا أفعل التفضيل، أغض للبصر. ثم قال وأحصن للفرج. الأحصن أيها الإخوان من الحصن، الحصن. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الزواج بالحصن الذي يحفظ الإنسان فيه نفسه، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. والفرج هو ذاك العضو الأجوف الذي جعله الله وسيلة للتناسل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج، الفم والفرج. فقال ومن لم يستطع فعليه بالصوم. مقصود ها هنا الصوم الشرعي، وليس المقصود الصوم اللغوي الذي هو مطلق الإمساك. ليه؟ لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على المعاني الشرعية، فعليه بالصوم أي الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل. قال فإن له، أو فإنه أي الصوم له وجاء. الوجاء أيها الإخوان فسر بالخصاء، فسر بالخصاء، وقيل بل الوجاء هو رد الخصيتين، والخصاء سلهما. الوجاء رد الخصيتين بمعنى نزع عروقهما، والخصاء سلهما أي نزعهما، نزع الخصيتين نفسيهما. فإنه له وجاء، وها هنا المقصود الوقاية. فإنه له وجاء أي أن الصوم وقاية بما جعله الله عز وجل فيه من تقليل الشهوة، وهو لا يحصل في غير الصوم. يعني لو أن الإنسان ترك الطعام والشراب هكذا انشغالا مثلا، أو لعدم قدرة على شراء الطعام والشراب، ما يحصل به من الوقاية من الحرام ما يحصل بالصوم إذا كان تعبدا لله عز وجل. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد. الفائدة الأولى حسن مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث وجه الخطاب لمن يهمه الخطاب، فإنه لو وجه الخطاب للشيوخ الطاعنين في السن فهؤلاء أصلا يعني الموضوع ما يعنيهم كثيرا، ولذلك كان عذاب الشيخ الزاني أعظم من عذاب الشاب. لماذا؟ لأن الشاب عنده صبوة وعنده رغبة، أما الشيخ فقد أكل عليه الدهر وشرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب هاهنا لمن يهمه الخطاب، مثل ما قال يا معشر النساء أكثرن من الصدقة فإن أريتكن أكثر أهل النار، ومثل ما كان في السوق فقال يا معشر التجار إن التجار يبعثون فجارا يوم القيامة إلا من بر وصدق. فيوجه الخطاب عليه الصلاة والسلام لمن يحتاج إليه. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يقرن الحكم به بعلته، يقرن الحكم بعلته. لما قال فليتزوج علل، قال فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وفي هذا تعليم لنا بأنه دائما نقل الحكم بعلته، وفي ذلك فوائد ثلاثة. الفائدة الأولى بيان سمو الشريعة وأنها مبنية على حكم عظيمة، ليست الأحكام فيها جزافا ولا عبثا. ثم الفائدة الثانية طمأنة قلوب السامعين، لأن الإنسان يطمئن إذا عرف العلة. واضح أيها الناس؟ ثم الفائدة الثالثة استعمال القياس، بأن الحالة تقاس على الحالة، والشبيه على الشبيه، والنظير على النظير، فإن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين المتفرقين. أيضا من فوائد هذا الحديث فيه دليل لمن يقول بوجوب النكاح، ومن فوائد هذا الحديث الحث على غض البصر، الحث على غض البصر. طبعا هذا مستفاد من أدلة أخرى كقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وعليك الثانية. وفي الحديث القدسي النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن ترك من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. أيضا من فوائد هذا الحديث وجوب حفظ الفرج، وجوب حفظ الفرج. طيب، ومن فوائد هذا الحديث تحريم الاستمناء، تحريم الاستمناء، أو ما يسميه الناس اليوم بالعادة السرية، العادة السرية، وهي التي يقع فيها كثير من الشباب. ما وجه التحريم من الحديث؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الزواج، من لم يستطع أرشده إلى ماذا؟ إلى الصيام. أيهما أسهل، الصيام أم الاستمناء؟ الاستمناء، فإن الصيام ساعاته طويلة ومشقته كبيرة، أما الاستمناء فإن فيه تصريفا للشهوة وليس فيه مشقة. فلو كان الاستمناء مباحا لأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكذلك في الآية الله جل جلاله قال وأنكحوا الأيام منكم، ثم في الآية التي بعدها قال وليستعفف، ولم يجعل بينهما واسطة، إما نكاح وإما استعفاف. واضح أيها الناس؟ هذه بعض فوائد هذا الحديث، ونقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.